الحسد أسبابه وعلاجه. إعداد المكتبة الإسلامية الإمامية اقتباسا من مقالات الشيخ صالح الكرباسي من موقع مركز الإشعاع الإسلامي. فهرس المحتوى. ما هو الحسد؟ ما هي مراتب الحسد؟ ما هو الفرق بين الحسد والغبطة؟ ما هو علاج الحسد؟ ما هو الحسد؟ الحسد داء دوي ومرض نفسي خطير، لا بد من المبادرة إلى علاجه، لأنه إذا ترك لحاله تغلب على الإنسان وصعب علاجه، وقد يخرج الإنسان من الدين فيحرق أعماله الصالحة ويرتكب الكبائر من الذنوب فيخسر دنياه وآخرته. في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ولا تتحاسدوا، فإن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب اليابس. قرب الإسناد لعبد الله بن جعفر الحميري القمي. ثم أن الحسد لا يتوقف في الغالب عند حد معين، بل يتنامى فيكون سبب لكثير من الرذائل والمعاصي كالحقد والكذب والغيبة والمكر وغيرها، وقد يوصل الحاسد إلى ارتكاب القتل كما حصل لقابيل نتيجة لحسده أخيه هابيل. روي عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أنه قال: هلاك الناس في ثلاث: الكبر والحرص والحسد. فالكبر هلاك الدين وبه لعن إبليس، والحرص عدو الناس وبه أخرج آدم من الجنة، والحسد رائد السوء ومنه قتل قابيل هابيل. بحار الأنوار للعلامة المجلسي. ولخطورة الحسد وآثاره السيئة أمر الله عز وجل رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله أن يتعوذ من شر الحاسد، لأن مقاصد الحاسد خطيرة، حيث قال في سورة الفلق: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العلي العظيم. أما الحسد بمعنى إصابة العين ونظرات الحاسد وتأثيراتها على المحسود، فهي من الآثار السيئة لحسد الحاسد على المحسود، عاذنا الله جميعا منها. ما هي مراتب الحسد؟ يبدو أن للحسد كغيره من الغرائز المودعة في الإنسان مراحل ومراتب، فأصل غريزة الحسد موجودة في الإنسان وتهيج بصورة غير إرادية عندما يرى نعمة أنعمها الله على غيره ليس له مثلها، فيحسد صاحب تلك النعمة دون أن يتمنى زوالها عنه، ولا يحقد عليه ولا يؤذيه، أي لا يستعمل حسده ضد المحسود. إلى هنا لم يفعل حراما، كما هو الحال بالنسبة إلى غريزة الغضب التي تثور بمجرد حصول أسبابها. لكن الغاضب إذا امتلك نفسه ولم يعتدي على غيره فإنه لم يرتكب محرما، بل سيحصل على الثواب والأجر لأنه سيطر على غضبه ولم يستسلم لما تمليه عليه غريزته، ولم يستعمل حسده أو غضبه ضد المحسود أو المغضوب عليه. ما هو الفرق بين الحسد والغبطة؟ الحسد هو تمني زوال النعمة عن غيره أو زوالها عن غيره وتحولها إليه خاصة، أو مجرد تمني سلب النعمة من غيره. فالحاسد يتمنى الخير لنفسه فقط ولا يرضى بما قسم الله له ولغيره، فيتمنى زوال النعم عن غيره. أما الغبطة فهي تمني النعمة التي يراها الإنسان عند غيره دون تمني زوالها عن غيره، وهي صفة حميدة لأنها داعية للكمال والرقي، خلافا للحسد الذي يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. ما هو علاج الحسد؟ لقد أشهدتنا الأحاديث والروايات المأثورة عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته الطاهرين عليهم السلام إلى كيفية علاج الحسد، وها نحن نذكرها باختصار. أولا الاستغفار، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا حسدت فاستغفر الله. كتاب نهج الفصاحة. ثانيا، عدم التعدي على المحسود بأي شكل من الأشكال، لا بالعمل ولا باللسان ولا بالإشارة والغمز، ذلك لأن الحسد يكون في القلب والفكر في البداية، فلا بد من حصره وخنقه وهو في مولده، وعدم السماح له بالخروج والتطور، فيوقع الإنسان في الذنوب والمعاصي الكبيرة وظلم المحسود. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لأصحابه: ألا إنه قد دب إليكم داء الأمم من قبلكم، وهو الحسد ليس بحالق الشعر لكنه حالق الدين، وينجي منه أن يكف الإنسان يده ويخزن لسانه ولا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن. الأمالي للشيخ المفيد. وقال صلى الله عليه وآله: إذا حسدت فلا تبغي. مجموعة ورام لورام ابن أبي فراس. ثالثا، ترك التطلع إلى أحوال من حوله من الأقرباء والأصدقاء ومراقبتهم لتجنب إثارة الدوافع الكامنة في النفس نحو الحسد، فمن راقب الناس ما تهمن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله تعالى لموسى بن عمران: ابن عمران، لا تحسدن الناس على ما آتيتهم من فضلي، ولا تمدن عينيك إلى ذلك، ولا تتبعه نفسك. الكافي للشيخ الكليني. رابعا، القناعة بما رزقه الله والرضا بما قسمه الله له. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله تعالى لموسى بن عمران: إن الحاسد ساخط لنعمي، صاد لقسمي الذي قسمت بين عبادي، ومن يك كذلك فلست منه وليس مني. الكافي للشيخ الكليني. خامسا، العمل ضد ما تملي عليه النفس الأمارة بالسوء من القيام بأعمال ضد المحسود، فبدلا من ذلك فعل من يريد إصلاح النفس ومعالجة الحسد أن يتمنى للمحسود دوام النعمة والخير، ويقابله بالاحترام والإحسان حتى تخمد نيران الحسد ويموت. انتهى، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.